أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع باب السلم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف، فقال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. وللبخاري من أسلف في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد مر بنا في دروس مضت الكلام على أحكام البيوع، وتبينا شروط البيع، وتبينا البيوع المنهية عنها مما كان يترتب عليه غرر أو ضرر أو جهالة. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا وعنون له في باب السلم، قال فيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. في لفظ للبخاري من أسلف في شيء. السلف والسلم معناهما أن يقدم الإنسان الثمن ويؤخر المثمن. أسلف يعني من السلف وهو المضي، لأن الإنسان يقبض الثمن الآن والمثمن يحصل عليه بعد مدة، فيكون الثمن في مضى في زمن سلف أي مضى. وسمي سلما لأنه يسلم فيه الثمن في مجلس العقد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا وجد الناس يتبايعون بالسلم، ذلكم أنهم كانوا أهل حرب وزرع، ويحتاج المزارع وصاحب البستان إلى نقود يصلح بها مزرعته، يشتري بها وسائل نزح الماء ووسائل الحرث، وليس عنده مال، فيذهب إلى شخص ويتفق معه على أن يعطيه مبلغا من المال وعوضه مما ينتج من هذه الأرض من الثمر، من التمر أو من الزرع أو نحوها، فيأخذ منه مثلا 1000 ريال على أن يرد إليه المزارع 500 كيلو من البر أو التمر أو نحوها بعد وقت الجذاذ أو الحصاد، بعد 6 أشهر أو بعد سنة أو بعد سنتين. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس هكذا يتعاملون أقرهم، ولكن جعل لذلك ضوابط تزيل الجهالة والغرر والضرر ووسائل النزاع والخصومة بين المتبايعين. فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، بمعنى أنه لا بد من معرفة مقدار الثمن ومقدار المثمن ومعرفة الأجل، هل هو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد سنتين. واستنبط العلماء رحمهم الله من هذا الحديث ومن غيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب أنه لا بد من التقابض في مجلس العقد، أي قبض الثمن في مجلس العقد، ولا بد أن يكون المسلم به معلوما، لا بد أن يكون المثمن وهو البضاعة معلومة 100 كيلو 1000 كيلو 5000 كيلو ونحو ذلك، ولا بد أن يكون الأجل معلوما، هل هو في شهر شوال أو في شهر محرم أو في شهر جمادة، لا بد أن يكون الوقت معلوما. وعادة ما يوقفون في أوقات المواسم التي توجد فيها المثمنات، يعني وقت الجذاذ بالنسبة للتمر ووقت الحصاد بالنسبة للزرع ونحو ذلك. ولا بد أن يكون المسلم به متعلقا بالذمة، لا يتعلق بالعين معينة. ولهذا مر بنا في أحاديث سبقت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما لا تملك، وقال: لا تبع ما ليس عندك. فالسلم لو كان بيعا لشيء معين لحرم، لكنه تعلق بالذمة. فالمزارع مثلا ما باع له ثمر هذه النخلة، هذا الثمر الموجود أو نحو ذلك، وإنما باعه 1000 كيلو، وهذا 1000 كيلو من التمر متعلق بذمة هذا الشخص ولم يتعلق بعين معينة، فهذا الشخص مطالب أن يؤمن له هذا النوع المحدد، سواء أكان من مزرعته أو من غيرها. ولهذا قال: في كيل معلوم ووزن معلوم، يعني معلوم قدره، لا أنه معلوم عينه فهو غير موجود. ولهذا فهو داخل في مسمى الدين، في قوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والدين نوعان: إما تعجيل للثمن وتأجيل للمثمن وهو السلم، أو العكس، تعجيل للمثمن وهو المبيع وتأجيل للثمن وهو ما يتعارف عليه الناس في كثير من أمورهم. أيضا من الشروط التي اشترطها العلماء في هذا، وهي مستنبطة من هذه الأحاديث، أنه لا بد من وصفه وصفا تنتفي به الجهالة. فيقال مثلا: نوع التمر كذا من النوع الجيد أو من النوع المتوسط أو من النوع الرديء، يحدد هذا المقدار، هل هو من تمر سكري أو من تمر برني أو من تمر روسان أو غيرها، لا بد من تحديده ومعرفته معرفة تنتفي بها الجهالة ويزول بها الخصام، لأن بعض الثمر الكيلو بريال وبعضها بعشرين ريال، فلا بد من أن يحدد نوعه من وصفه، يوصف وصفا تنتفي به الجهالة وتسد به أبواب النزاع والخصام. وعن عبد الرحمن بن عبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. ثم ساق أيضا في هذا الباب حديثا عن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل: كان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. قول هذين الصحابيين رضي الله عنهما: كنا نصيب المغانم، أي كنا نحصل على نصيب من الغنيمة التي يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على المجاهدين مما يحصلون عليه بعد المعركة مع الكفار. قال: وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، أي نوع من الناس، وهؤلاء أصلهم عرب ولكنهم دخلوا في العجم فاستعجموا وتأثروا بهم وفسدت ألسنتهم فسموا أنباطا. هؤلاء يأتون إلى المدينة من الشام، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسلفونهم في الحنطة والشعير والزبيب، يعني يسلمونهم ذهبا أو فضة ونحوها في الوقت الحاضر، ويرد هؤلاء الأنباط عليهم عوضها من الحنطة ومن الشعير ومن الزبيب ومن الزيت، فزيت الزيتون ونحو ذلك. ثم سئل الصحابيان: أكان لهم زرع؟ فقالوا: ما كنا نسألهم، المهم أن يأتونا بما اتفقنا معهم عليه من حنطة أو من زبيب أو من شعير أو من زيت. هل عندهم مزارع وهذا نتاج مزارعهم، أم أنهم يشترونها من السوق؟ هذا لنسألهم عنه. المهم هو أن هذا النوع من المعاملات جائز وسائغ، وهو كما قلنا قبض للثمن في مجلس العقد وتأجيل للمثمن في وقت معلوم، ويكون المثمن وهو المبيع موصوفا صفة تنتفي بها الجهالة ويحصل بها العلم، ولا يكون فيها مجال للاختلاف. وبهذا نتبين أن دين الإسلام دين سماحة ويسر، وأباح للناس جميع أنواع المعاملات السليمة التي لا يترتب عليها ظلم لأحد الطرفين ناتج عن غرر وجهالة أو ربا، وأن المعاملات التي حرمت إنما حرمت بسبب ما ينتج عنها من مفاسد تلحق بالطرفين أو بأحدهما. وعلى هذا الأساس فالأصل في العقود هو الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه. والوفاء بالعقود أمر لازم وواجب إذا كانت هذه العقود شرعية. وربما يسأل بعض الناس عما هو منتشر في هذا الزمن من البيع بالتقسيط الذي يكاد أن يكون هو حديث الناس، وهو معاملات كثير من قليل اليد من خلال تحصيل السلع والبضائع والحاجيات عن طريق التقسيط. نقول إذا كانت البضاعة عند الإنسان البائع ويبيعها عليك بسعر اتفقت معه عليه محدد ولو كان أعلى من سعر النقد، فإن هذه المعاملة صحيحة وسائلة. وأما إذا كانت البضاعة ليست عندك ولا تملكها واتفقت مع شخص على أن تبيعها عليه تقسيطا، ثم ذهبت بعد الاتفاق والعقد واشتريتها، فأنت بعت ما لا تملك، وليس هذا كالسلم. السلم تسليم للثمن في مجلس العقد، وتتعلق البضاعة بالذمة، محدد لها أجل معين بعد شهر أو سنة أو أكثر، وهي متعلقة بالذمة. مطلوب منك أنت أيها البائع أيها المشتري أو البائع على اعتبار أنك صاحب البضاعة أن تؤمنها في الوقت المحدد، وأنت استلمت الثمن في مجلس العقد. وما يتعامل به الناس الذين يفتح أحدهم مكتبا لبيع جميع أنواع البضائع وهو لا يملك شيئا من هذه البضائع، ثم تأتي وتشتري منه جميع أنواع البضائع الموجودة في السوق وهو لا يملك منها شيء، إلا أنه بعد أن تتفق معه وتدفع له جزءا من الثمن يقوم ويشتري هذه الأشياء التي طلبتها، فهذا بيع لما لا يملك الإنسان، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مسار للجدال والنزاع والاختلاف، ولا يتفق مع ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل السلف. ذكر العلماء رحمهم الله أن الأحاديث وردت في الكيل والوزن، وهل يكون ذلك في غيرها؟ قالوا إنه ورد في المكيل والموزون على أنه ينضبط بالكيل والوزن. وأما المعدود والمزروع فإنه إذا كان ينضبط بالذرع والعد بحيث لا تختلف أفراده فإنه يكون حكمه حكم المكيل والموزون، لأن المقصود بالتحديد بالكيل والوزن هو الانضباط وعدم الاختلاف. فكذلك إذا كانت أجزاء المعدود متساوية وأجزاء المزروع متساوية فإنها تأخذ حكمها. فإذا كانت أنواع البهائم مثلا متساوية ومحدد النوع وحجم وسن البهيمة قال بعض أهل العلم إنه يجوز ذلك في السنة. هذه هي أهم المسائل المتعلقة بهذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول لي يا أخ دلال في حلقة في الخضار ويعطي بعض المزارعين مبلغ 20,000 مثلا أو أكثر على أنهم يجعلونه يبيع بضائعهم ومحاصيلهم وهو سلم يردونها عليه بعد بيع المحصول الزراعي، فهل هذا جائز؟ نقول أما كونه يعطيهم مبلغ من المال ثم يردون إليه بعد ذلك بضاعة ليتملكها حسب ما اتفق هو وهم عليه فهذا جائز. أما أنه يعطيهم مبلغ من المال ويشترط عليهم أن يكون هو الدلال على بضائعهم فهذا قرض جر نفعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فما الفرق بين الإزار والقميص ولماذا العمامة داخلة الإسبال؟ أولا الإسبال ما هو؟ الإسبال هو أن يكون ما يلبسه الإنسان طويلا بحيث يكون أسفل من كعبي قدمه، والكعبان هما العظمان الناتئان أسفل الساق وفوق القدم. فالمطلوب من ما يلبسه المسلم أن يكون على حد الكعب فما فوق، لا يكون أنزل من الكعب، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار، أي أن ما يكون نازلا من اللباس سواء كان سراويل أو كان ثوب أو كان إزار أو كان مشلح أو غيرها إذا كان أنزل من الكعبين فإن هذا محرم. فإن كان معه خيلاء فهناك عقوبة أخرى زائدة على هذا، وهي أن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة. وأما الفرق بين الإزار والقميص، فالقميص هو ما يلبسه الإنسان على صدره وما نزل إلى أسفل جسمه. وأما الإزار فهو ما يكون من حد السرة فما أسفل، هذا معنى الإزار. وأما العمامة فإن بعض الناس قد تكون عمامته يجعل لها ذعابة طويلة بحيث أنها تكون مما يجره وراءه. والمقصود من هذا هو أن يكون لباس المؤمن ليس وسيلة إلى إصابته بالتبختر والخيلاء، لأن الإنسان إذا لبس ملابس طويلة انتهض صدره وصار ينظر إلى الناس من علو وأصيب بالغرور. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولما طعن عمر رضي الله تعالى عنه دخل إليه شاب يزوره وكان قد أسبل إزارة، فلما أراد أن يغادر قال له عمر: يا غلام ارفع ثوبك فإنه أتقى وأنقى وأبقى. أتقى لله تعالى لأنه يزول عنك خداع الشيطان بالخيلاء، وأنقى لأن ثوبك إذا صار طويلا يتدنس ويتنجس مما يوجد في الأرض، فإذا صار مرتفعا صار نقيا. وأبقى بمعنى أنه تطول مدة استعماله لأنه لا يتمزق، بينما إذا كان الثوب طويلا يصطدم بالحجارة والتراب والعيدان والشوك فيتلف سريعا. ودائما أحكام الشارع مبنية على حكم وفوائد نفسية وفوائد مادية، فكون الإنسان ثيابه فوق الكعبين يوفر على نفسه أشياء كثيرة. أولا يزول عنه الغرور والعجب، وأيضا يحافظ على ملابسه من أن تتلف أو تتنجس. هذا يقول: أنا شخص كلما أردت أن أقوم بالتدين أو بالدين خير قيام من قراءة للقرآن والكتب العلمية النافعة بطريقة الورد اليومي أشعر بضيق وتغير في المزاج، وأعلم أن هذا من كيد الشيطان، فأرجو منك الدعاء والنصيحة الطيبة. أولا نسأل الله تعالى لنا ولكم لجميع المسلمين العفو والعز والمعافاة، وأن يعيذنا من كيد الشيطان ووساوسه. الأمر الثاني، يجب على كل مؤمن أن يعلم أن الشيطان عدو الله، وأن العدو لا يصلح أن يثق بعدوه، وأنه يجب عليه أن يتعامل مع العدو معاملة عدو لعدو. والشيطان إذا رأى من ابن آدم توجه إلى الخير حاول أن يصرفه وأن يثنيه وأن يحول بينه وبين فعل ذلك الخير، فإن لم يستطع فإنه يأتيه عن طريق الوسوسة بإغرائه بأن ما عمله أقل مما ينبغي أن يكون شرعا. فإذا أراد أن يتطهر قال: لا، تطهرك هذا ناقص. وإذا أراد أن يصلي يقول: صلاتك هذه ليست كاملة، أعد صلاتك، ما بقي عليك ركعة، بقي عليك سجدة، بقي عليك فعل كذا. فيؤذي الإنسان حتى أنه لا يؤدي العبادة على الوجه. ولهذا يجب على المؤمن أن يستعد لهذا العدو وأن لا ينخدع ولا يصغي وأن يكون في حرب شرسة معه، فإذا دخل عليه عن طريق الوساوس يصرفه عنه ولا يلتفت إليه ويشتغل بما هو فيه من خير وذكر لله أو عبادة لله تعالى، ولا ينساق وراء وساوس الشيطان، لأن الشيطان يفرح إذا أصغيت له وإذا أنك فوتت على نفسك خيرا. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول: ما صحة الأحاديث الواردة في صلاة الرغائب والتسابيح؟ الصحيح أنها لا تصح، وقال المحققين من العلماء أنه ليس هناك صلاة تسمى بصلاة التسابيح. هذا يقول: هل يقع على الحائض طلاق؟ نقول نعم، والدليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق زوجته وهي حائض، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعه.